فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم بصحة إلهام أبي سعيد رضي الله عنه. تفسير الآية 83 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. لما كان القرآن نعمة عظيمة للناس، وكان إعراض المشركين عنه حرمانا عظيما لهم من خيرات كثيرة، ولم يكن من شأن أهل العقول السليمة أن يرضوا بالحرمان من الخير، كان الإخبار عن زيادته الظالمين خسارا مستغربا، من شأنه أن يثير في نفوس السامعين التساؤل عن سبب ذلك. أعقب ذلك ببيان السبب النفساني الذي يوقع العقلاء في مهوات هذا الحرمان، وذلك بعد الاشتغال بما هو فيه من نعمة هويها وأولع بها، وهي نعمة تتقاصر عن أوج تلك النعم التي حرم منها لولا الهوى الذي علق بها، والغرور الذي أراه إياها قصار المطلوب، وما هي إلا إلى زوال قريب، كما أشار إليه قوله تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، سورة المزمل الآية 11، وقوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، سورة آل عمران الآية 196 والآية 197. فهذه الجملة مضمونها مقصود بذاته، استفيد بيانها بوقوعها عقب التي قبلها. والتعريف في الإنسان، أي من قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان، تعريف الجنس، وهو يفيد الاستغراق، وهو استغراق عرفي، أي أكثر أفراد الإنسان، لأن أكثر الناس يومئذ كفار، وأكثر العرب مشركون. فالمعنى: إذا أنعمنا على المشركين أعرضوا، وإذا مسهم الشر يئسوا. وهذا مقابل حال أهل الإيمان الذين كان القرآن شفاء لأنفسهم، وشكر النعمة من شيمهم، والصبر على الضر من خلقهم. والمراد بالإنعام إعطاء النعمة، وليس المراد النعم الكاملة من الإيمان والتوفيق، كما في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، وقوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. والإعراض هو الصد وضد الإقبال، وتقدم عند قوله تعالى: فأعرض عنهم وعظهم، في سورة النساء الآية 63، وقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، في سورة الأنعام الآية 68. والنأي هو البعد، وتقدم في قوله تعالى: وينأون عنه، في سورة الأنعام الآية 26. والجانب الجنب، وهو الجهة من الجسد التي فيها اليد، وهما جانبان يمين ويسار. والباء في قوله بجانبه للمصاحبة، أي بعد مصاحبا لجانبه، أي مبعدا جانبه. والبعد بالجانب تمثيل الإجفال من الشيء. قال عنتره: وكأنما ينأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤومي، مكتوب في الهامش، أراد أنها مجفلة في سيرها نشطة، فهي حين تسير تميل إلى جانبها، كأن هرا يخدش جانبها الأيسر فتميل إلى جهة اليمين، أي لا تسير على استقامة، وذلك من نشاط الدواب. انتهى الهامش. فالمفاد من قوله ونأى بجانبه صد عن العبادة والشكر، وهذا غير المفاد من معنى أعرض، فليس تأكيدا له، فالمعنى أعرض وتباعد. وحذف متعلق أعرض ونأى لدلالة المقام عليه من قوله: أنعمنا على الإنسان، أي أعرض عنا وأجفل منا، أي من عبادتنا وأمرنا ونهينا. وقرأ الجمهور ونأى بهمزة بعد النون وألف بعد الهمزة نأى، وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان وأبو جعفر وناء بألف بعد النون ثم همزة، وهذا من القلب المكاني، لأن العرب قد يتطلبون تخفيف الهمزة إذا وقعت بعد حرف صحيح وبعدها مدة، فيقلبون المدة قبل الهمزة لأن وقوعها بعد المد أخف. من ذلك قولهم: راء في رأى، وقولهم آرام في أرائم جمع رئم، وقيل ناء في هذه القراءة بمعنى سكلة أي عن الشكر، أي في معنى قوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض، سورة الأعراف الآية 176. وجملة وإذا مسه الشر كان يئوسا احتراس من أن يتوهم السامع من التقييد بقوله وإذا أنعمنا أنه إذا زالت عنه النعمة صلح حاله، فبين أن حاله ملازم لنكران الجميل في السراء والضراء، فإذا زالت النعمة عنه لم يقلع عن الشرك والكفر ويتب إلى الله، ولكنه ييأس من الخير ويبقى حنقا ضيق الصدر لا يعرف كيف يتدارك أمره. ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله في سورة فصلت الآية 51 وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض كما سيأتي هنالك. ودل قوله كان يئوسا على قوة يأسه، إذ صيغ له مثال المبالغة وأقحم معه فعل كان الدال على رسوخ الفعل تعجيبا من حاله في وقت مس الضر إياه، لأن حالة الضر أدعى إلى الفكرة في وسائل دفعه بخلاف حالة الإعراض في وقت النعمة، فإنها حالة لا يستغرب فيها الإزدهاء لما هو فيه من النعمة. انتهى. تفسير الآية 84 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذا تذييل، وهو تنهية للغرض الذي ابتدأ من قوله ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، الراجع إلى التذكير بنعم الله تعالى على الناس في خلال الاستدلال على أنه المتصرف الوحيد، وإلى التحذير من عواقب كفران النعم. وإذ قد ذكر في خلال ذلك فريقان في قوله يوم ندعو كل أناس بإمامهم الآية، وقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولما في كلمة كل من العموم كانت الجملة تذييلا، وتنوين كل تنوين عوض عن المضاف إليه، أي كل أحد مما شمله عموم قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، وقوله ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وقوله وإذا أنعمنا على الإنسان. والشاكلة الطريقة والسيرة التي اعتادها صاحبها ونشأ عليها، وأصلها شاكلة الطريق، وهي الشعبة التي تشعبت منه. قال النابغة يذكر ثوبا يشبه به بنيات الطريق له خلج تهوي فرادا وترعوي إلى كل ذي نيرين باد الشواكل. وهذا أحسن ما فسر به الشاكلة هنا، وهذه الجملة في الآية تجري مجرى المثل، وفرع عليه قوله فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، وهو كلام جامع لتعليم الناس بعموم علم الله والترغيب للمؤمنين والإنذار للمشركين مع تشكيكهم في حقية دينهم لعلهم ينظرون، كقوله وإنا أو إياكم لعلى هدى الآية، سورة سبأ الآية 24. تفسير الآية 85 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقع هذه الآية بين الآية التي معها يقتضي نظمه أن مرجع ضمير يسألونك هو مرجع الضمائر المتقدمة، فالسائلون عن الروح هم قريش. وقد روى الترمذي عن ابن عباس قال قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل عنه، فقالوا سلوه عن الروح، قال فسألوه عن الروح، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح الآية. وظاهر هذا أنهم سألوه عن الروح خاصة، وأن الآية نزلت بسبب سؤالهم، وحينئذ فلا إشكال في إفراد هذا السؤال في هذه الآية على هذه الرواية، وبذلك يكون موقع هذه الآية بين الآيات التي قبلها والتي بعدها مسببا على نزولها بين نزول تلك الآيات، واعلم أنه كان بين قريش وبين أهل يثرب صلات كثيرة من صهر وتجارة وصحبة، وكان لكل يثربي صاحب بمكة ينزل عنده إذا قدم الآخر بلده، كما كان بين أمية بن خلف وسعد بن معاذ، وقصتهما مذكورة في حديث غزوة بدر من صحيح البخاري. روى ابن إسحاق أن قريشا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بيثرب يسألانهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اليهود لهما: سألوه عن ثلاثة، وذكروا لهم أهل الكهف وذا القرنين وعن الروح كما سيأتي في سورة الكهف. فسألته قريش عنها فأجاب عن أهل الكهف وعن ذي القرنين بما في سورة الكهف، وأجاب عن الروح بما في هذه السورة. وهذه الرواية تثير إشكالا في وجه فصل جواب سؤال الروح عن المسألتين الأخريين بذكر جواب مسألة الروح في سورة الإسراء، وهي متقدمة في النزول على سورة الكهف. ويدفع الإشكال أنه يجوز أن يكون السؤال عن الروح وقع منفردا أول مرة ثم جمع مع المسألتين الأخريين ثاني مرة، ويجوز أن تكون آية سؤال الروح مما ألحق بسورة الإسراء كما سنبينه في سورة الكهف. والجمهور على أن الجميع نزل بمكة. قال الطبري عن عطاء بن يسار: نزل قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بمكة. وأما ما روي في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح الآية. فالجمع بينه وبين حديث ابن عباس المتقدم أن اليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ظن النبي أنهم أقرب من قريش إلى فهم معنى الروح، فانتظر أن ينزل عليه الوحي بما يجيبهم به أبين مما أجاب به قريشا. فكرر الله تعالى إنزال الآية التي نزلت بمكة أو أمره أن يتلوها عليهم ليعلم أنهم وقريشا سواء في العجز عن إدراك هذه الحقيقة أو أن الجواب لا يتغير. هذا والذي يترجح عندي أن فيما ذكره أهل السير تخليطا، وأن قريشا استقوا من اليهود شيئا ومن النصارى شيئا، فقد كانت لقريش مخالطة مع نصارى الشام في رحلتهم الصيفية إلى الشام، لأن قصة أهل الكهف لم تكن من أمور بني إسرائيل وإنما هي من شؤون النصارى، بناء على أن أهل الكهف كانوا نصارى كما سيأتي في سورة الكهف. وكذلك قصة ذي القرنين إن كان المراد به الإسكندر المقدوني يظهر أنها مما عني به النصارى لارتباط فتوحاته بتاريخ بلاد الروم، فتعين أن اليهود ما لقنوا قريشا إلا السؤال عن الروح. وبهذا يتضح السبب في إفراد السؤال عن الروح في هذه السورة، وذكر القصتين الأخريين في سورة الكهف على أنه يجوز أن يتكرر السؤال في مناسبات، وذلك شأن الذين معارفهم محدودة فهم يلقنوها في كل مجلس. وسؤالهم عن الروح معناه أنهم سألوا عن بيان ماهية ما يعبر عنه في اللغة العربية بالروح، والتي يعرف كل أحد بوجه الإجمال أنها حالة فيه. والروح يطلق على الموجود الخفي المنتشر في سائر الجسد الإنساني الذي دلت عليه آثاره من الإدراك والتفكير، وهو الذي يتقوم في الجسد الإنساني حين يكون جنينا بعد أن يمضي على نزول النطفة في الرحم 120 يوما. وهذا الإطلاق هو الذي في قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وهذا يسمى أيضا بالنفس، كقوله: يا أيتها النفس المطمئنة، سورة الفجر الآية 27. ويطلق الروح على الكائن الشريف المكون بأمر إلهي بدون سبب اعتيادي، ومنه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سورة الشورى الآية 52، وقوله: وروح منه، سورة النساء الآية 171. ويطلق لفظ الروح على الملك الذي ينزل بالوحي على الرسل وهو جبريل عليه السلام، ومنه قوله نزل به الروح الأمين على قلبك، سورة الشعراء الآية 193. واختلف المفسرون في الروح المسؤول عنه المذكور هنا ما هو من هذه الثلاثة، فالجمهور قالوا المسؤول عنه هو الروح بالمعنى الأول أي المتلبسة بالبدن، قالوا لأنه الأمر المشكل الذي لم تتضح حقيقته، وأما الروح بالمعنيين الأخيرين فيشبه أن يكون السؤال عنه سؤالا عن معنى مصطلح قرآني، وقد ثبت أن اليهود سألوا عن الروح بالمعنى الأول لأنه هو الوارد في أول كتابهم، وهو سفر التكوين من التوراة لقوله في الإصحاح الأول وروح الله يرف على وجه المياه انتهى، وليس الروح بالمعنيين الأخيرين بوارد في كتبهم. وعن قتادة والحسن أنهم سألوا عن جبريل، والأصح القول الأول. وفي الروض الأنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم مرة فقال لهم هو جبريل عليه السلام، وقد أوضحناه في سورة الكهف. وإنما سألوا عن حقيقة الروح وبيان ماهيتها، فإنها قد شغلت الفلاسفة وحكماء المتشرعين لظهور أن في الجسد الحي شيئا زائد على الجسم به يكون الإنسان مدركا، وبزواله يصير الجسم مسلوب الإرادة والإدراك، فعلم بالضرورة أن في الجسم شيئا زائدا على الأعضاء الظاهرة والباطنة غير مشاهد، إذ قد ظهر بالتشريح أن جسم الميت لم يفقد شيئا من الأعضاء الباطنة التي كانت له في حال الحياة، وإذ قد كانت عقول الناس قاصرة عن فهم حقيقة الروح وكيفية اتصالها بالبدن وكيفية انتزاعها منه وفي مصيرها بعد ذلك الانتزاع، أجيبوا بأن الروح من أمر الله، أي أنه كائن عظيم من الكائنات المشرفة عند الله، ولكنه مما استأثر الله بعلمه، فلفظ أمر يحتمل أن يكون مرادف الشيء، فالمعنى الروح بعض الأشياء العظيمة التي هي لله، فإضافة أمر إلى اسم الجلالة على معنى لام الاختصاص، أي أمر اختص بالله اختصاص علم، ومن للتبعيض، فيكون هذا الإطلاق كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سورة الشورى الآية 52. ويحتمل أن يكون الأمر أمر التكوين، فإما أن يراد نفس المصدر وتكون من ابتدائية كما في قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، سورة النحل الآية 40، أي الروح يصدر عن أمر الله بتكوينه، أو يراد بالمصدر معنى المفعول مثل الخلق، ومن تبعيضية أي الروح بعض مأمورات الله، فيكون المراد بالروح جبريل عليه السلام، أي الروح من المخلوقات الذين يأمرهم الله بتبليغ الوحي. وعلى كلا الوجهين لم تكن الآية جوابا عن سؤالهم. وروى ابن العربي في الأحكام عن ابن وهب عن مالك أنه قال لم يأته في ذلك جواب انتهى، أي أن قوله قل الروح من أمر ربي ليس جوابا ببيان ما سألوا عنه، ولكنه صرف عن استعلامه وإعلام لهم بأن هذا من العلم الذي لم يؤتوه، والاحتمالات كلها مرادة، وهي كلمة جامعة وفيها رمز إلى تعريف الروح تعريفا بالجنس وهو رسم، وجملة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يجوز أن تكون مما أمر الله رسوله أن يقوله للسائلين، فيكون الخطاب لقريش أو لليهود الذين لقنوهم، ويجوز أن يكون تذييلا أو اعتراضا، فيكون الخطاب لكل من يصلح للخطاب، والمخاطبون متفاوتون في القليل المستثنى من المؤتى من العلم، وأن يكون خطابا للمسلمين. والمراد بالعلم هنا المعلوم، أي ما شأنه أن يعلم أو من معلومات الله، ووصفه بالقليل بالنسبة إلى ما من شأنه أن يعلم من الموجودات والحقائق. وفي جامع الترمذي قالوا أي اليهود أوتينا علما كثيرا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا، فأنزلت